قولتا تل ساعة فتل دي خمس دقائق يعني قدامنا بتاع ربع ساعة نذكر فيها الأعذار الايه المبيحة لترك الجمعة والجماعة. قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض. المريض والخائف حدوث المرض يعذر بترك الجمعة والجماعة. طبعا لا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الايه من الجماعة، فالجمعة فرض عين بإجماع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالجمعة فرض عين بإجماع المسلمين. وعلى القول الراجح صلاة الجماعة أيضا فرض عين، لكن فيها ايه فيها خلاف. فعلى هذا يعني يبقى أكدية الجمعة أشد وأكثر من أكدية الايه صلاة الجماعة. لكن مما لا شك هناك عذر يمنع من صلاة الجمعة والجماعة أو أعذار يذكرها الشيخ هنا. من هذه الأعذار المريض والخائف حدوث المرض. الخائف حدوث المرض لأنه في معنى المرض. واحد مثلا هو عارف أن بعد ما يستحمى لو نزل على طول بيصاب بنزلة برد، هو كده عارف من نفسه ذلك، فهل يكون هذا عذر له أن لا ينزل؟ عذر. ولذلك قال ترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث الايه المرض، لأنه في معنى المريض. إيه الدليل على ذلك؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض تخلف عن المسجد، وكذلك قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس لما كان مرض. وقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، في بعض روايات مسلم أو مريض، فيتخلف عنها. يبقى المرض هنا عذر التخلف. وأيضا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. كل هذه أدلة تبين أن المريض معذور عن صلاة الجمعة والإيه والجمعة. قال ومحل ذلك إذا كان المريض والخائف حدوث المرض ليس بالمسجد، فإن كان بالمسجد لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة. يعني واحد مريض وقاعد في المسجد خلاص انت ما فيش مشقة هنا انك انت تقوم ايه وتتحرك حتصلي الجمعة والجماعة. طيب قال وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيان الجمعة راكبا او محمولا. يعني نفترض ان هو لان الجمعة اوكد من الايه من الجماعة، فهو ما يقدرش يمشي انما يقدر يروح الجمعة ايه راكب او محمول دون ان يكون هناك منا في ايه في حمله، او تبرع احد بحمله، او بقود الاعمى او قائد يقود الايه الاعمى، فانتفى عذره هنا فيذهب الى الجمعة يذهب الى الايه الى الجمعة. طيب ما هو المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة؟ ايه حدود المرض يعني ايه حد ذلك المرض؟ يقول النووي رحمه الله تعالى قال اصحابنا ان يكون به مرض يشق معه القصد وان كان يمكن لان عليه ضررا وحرجا. عليه ضرر وايه وحرج. يعني يقول ان حد المرض ايه ها اللي بيجعل هناك مشقة في قصد الايه في قصد المسجد، ويجعل هناك حرج لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج. فان كان معه مرض يسير لا يشق معه القصد كوجع الضرس ها مثلا وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر. قال وضبطوه أي ضبطوا المرض بأن لا تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر. مشي في المطر عذر تبتل ثيابه فيبقى في مشقة بسيطة. فإن كانت مشقة ذهابه إلى المسجد وهو مريض كمشقة إصابته بالمطر وهو ذا المسجد فهذا عذر يمنعه من الايه من الذهاب. ومنها أيضا أن يكون ممرضا لمريض يخاف ضياعه. ها يعني هو أيضا واحد لابد ان يكون قاعد واحد ايه جنب، فما دام معاه الدواء او معاه كذا ويخشى ضياعه لو تركه فهذا ايضا عذر ليه للمحافظه لفرق الجمع. قال عمل عمل ايه اذا كان مما لا شك هذا عذر. وحديث ابن ام مكتوم اللي هو أن صلى الله عليه وسلم قال تسمع الداعي فحيه فحيه هل هذا من باب تأكيد أمر الجماعة، مع أن معروف أنه ملوش قائد يقوده والطريق وعر وكذا وما أضرش إيه وما أضرش يذهب هذا عذر. على وجوب الجماعة. هذا الحديث يدل من هذا أعمى ومع هذا يسمع الأذان، فلو تمكن بأي وسيلة أن يذهب يذهب، أي لتأكيد الجماعة لا لوجوبها على الإيه؟ لا لوجوبها على الأعمى الذي لا يجد قائدا والطريق كله هوام وكل سباع ويوجد مشقة شديدة تلحقه إذا ذهب، فلا يجب فسق. نعم. يشرب ليه؟ هتأتي عشان نقول إن ده عذر لترك الجماعة، تأتي اللي هو غلبة النعاس. لو قاعد بقى بينام خلاص، ولو راح هينام وهو ساجد هذا عذر، صلي بيت اسمه غلبة النعاس. أيوه نعم نعم، هو هذا قال هل تسمع نداء فحيهلا، نعم فإيه فأجب خلاص. هذا لباب تأكيد أمر الإيه؟ أمر الجماعة، لباب تأكيد أمر الجماعة. لكن إن لم يجد يعني على الأعمى هذا أن يبحث على قائد يقوده، وأن يتحرى أن يحافظ على الإيه؟ على الجماعة. فتفترض بأنه هو تحرى ولم يجد قائد، والطريق وعر، ولو مشي لوحده حيصوت في إصط في كبرت ولا يعرف حاجة، فما شك هذا إيه؟ هذا عذر. نعم أيوة نعم، هو ما قلنا هنا من باب التأكيد على أمر الجماعة. لكن ها هذه مش في الحديث دي، كل شيء بمقدار. ها أيوة نعم، ما هو هذا الكلام العلماء هذا، أن هذا لتأكيد أمر الجماعة، لتأكيد أمر الجماعة. لكن الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده والطريق وعر وحيقع في دير ولا حيقع في حاجة، تسقط عنه، تسقط عنه. فقال العلماء هذا عذر، هذا ايه؟ هذا عذر، يعني ما فيش. لانما قول النبي صلى الله عليه وسلم لحثه على المحافظة على الايه؟ على الجماعة، ولحثه على أفضلية الجماعة، وان يبحث عن قائد، وان يبحث عن قائد ايه؟ يقوده الى الايه؟ الى الصف. فلو وجد قائدا فعليه ان ايه؟ ان يلبي. يعني ارجع في فقه الحديث وفي شرح حديث ابن ام ايه؟ ابن ام مكتوم، هتجد ان قول العلماء في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحث عليه على، والا بهذا النص لوحده كنا نقول ان الجماعه ايه؟ واجبه ولا يختلف احد في وجوبها. لكن ليه ما اختلفوا؟ خلاص، منهم من حمل هذا على اكيديه الايه؟ على اكيديه الجماعه او على يعني الحث عليه وغير ذلك. طيب، قال ومحل ذلك، خلاص هذه، قال وتلزم الجمعه برضه دي خلاص. طيب، ويعذر بترك الجمعة والجماعة المدافع أحد الأخبثين، يعني البول والغائط، البول والإيه؟ والغائط، ويلحق بهما الريح، في معنى هما الإيه؟ ممكن في بطنه رياح، يعني إيه يريد أن يخرج الإيه؟ الريح، فيعذر عن إيه؟ عن الجماعة، يخرج الريح ويذهب يتوضأ. لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، ولا وهو لا صلاة، النفي هنا بمعنى النهي، أي لا تصلوا بحضرة الطعام ولا حال مدافعة الأخبثين، لا تصلوا بحضرة الطعام ولا حال مدافعة الإيه؟ الأخبثين. وهنا بالتالي هيبقى هناك عذر أيضا من ترك الجماعة، وهو من كان بحضرة الطعام محتاج إليه، مش بحضرة الطعام مطلقا يعني، وبشرط أن يكون متمكنا من تناول هذا الطعام، ممكن يكون صائم، ممكن يكون طعام مش بتاعه، يكون متمكنا من تناول هذا الايه؟ هذا الطعام. وكان ابن عمر يسمع قراءة الامام وهو يتعشى، ما يمشي خلاص، وهذا حديث رواه البخاري، كان ابن عمر يسمع قراءة الامام وهو ايه؟ وهو يتعشى. لكن طبعا ما يكون يتعمد هو ان كل دايما هو عارف العشاء ما يطلع 10 دقائق يقول هاتولنا العشاء ويصبح له هذا عادة، فهذا طبعا لا يجوز. لكن إن وافق أنه كان يأكل وأذن للإيه؟ للصلاة، يتكلم يسافر، فهذا آثم، لأنه هو دائما اتخذها عادة، يعني زي مثلا رجل أراد أن يفطر فأنشأ سفرا ليفطر، ما سافر يعني موافقة هكذا، لكن قصد السفر ليفطر، هذا لا يجوز أيضا، لأنه هنا بيتحايل، هنا إيه؟ بيتحايل. طيب، يبقى هنا المدافع أحد الأخبثين أيضا عذر لترك الجماعة، عذر لترك الجماعة. نعم. صلى معي. لا لا ما فيش مية يبقى الأولى له. هذا يسؤل الشيخ الإسلام تيمية وتكلمنا في بالتأمل لما سألناه أيصلي حاقنا بوضوء، مش هذا نفس السؤال، أم يصلي بتأمم وهو ليس بحاق؟ قال الصلاة بالتأمم لا خلاف فيها، أما أن يصلي وهو حاق هذا ها في خلاف في كراهة ذلك وصحة الصلاة وخير ذلك. فالأولى له ها أن يعني يترك هذا ذلك. وطبعا لأن المدافع هنا تقتضي انشغال الايه، انشغال القلب والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة، هو خشوع قلبه أثناء العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج ايه بخارج عن الأمر. فالمحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وخشوع وحضور قلب أولى من حضور الجمعة والجماعة، مش كده؟ هذا. وأيضا احتباس البول والغائط يؤدي إلى الضرر، مش كده؟ مع المدافع، وقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر. فكل ذلك يعني يجعل مدافعة أحد الأخبثين عذر في ترك الجمعة والجماعة. وقال أيضا ويعذر بذلك من له ضائع يرجوه. نفي كما صلى كما ذكرنا قبل ذلك، نفي كما لا نفي صحيح. ويعذر بذلك من له ضائع يرجوه، لأن العلة معلومة وذكرت قبل ذلك وضربت بهذا الحديث مثال على أن ده نفي كما. ويعذر بذلك من له ضائع يرجوه، كما لو دله عليه إنسان بمكان ويخاف إن لم يمضي إليه سريعا ينتقل عن ذلك المكان، أو قدم له بضائع من سفر ويخاف إن لم يتلقاه أن يفوته. طيب يعني بيقول إيه، من له ضائع يرجو، ضائع يرجو يعني في حاجة ضائع، ابنه تاي ماشي وهو خلاص داخل الصلاة وبيدعو بس عشانك، فجي واحد يقول والله ده لسه شاف واد صغير بوصفات ابنه بالظبط وبيعيط وماشي عارف فين، ده لو دخل يصلي هيتوه تاني زيادة، فله هنا هذا عذر إنه يروح وإيه ويبحث عنه خلاص. أو دبت بضاعت وقال له أنا وجدتها بحتة فنية، أو ماله والله أنا وجدتها بحتة فنية وخشي أن إيه إن تأخر يضيع، يبقى أيضا له عذر أن يترك الجماعة ويذهب ليأتي بما إيه ضاع منه. فمن له ضائع يرجو. قال المجد الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والإيه والجماعة. يعني هذا قول المجد شيخ جد شيخ الإسلام إيه ابن تيمية، قال الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والإيه والجماعة. قال يعني إن كان يرجو وجود إيه ذلك، يعني فيعني هو محتمل أنه يجده أو إيه أو لا يجده يبقى يصلي، لعل الله عز وجل أن إيه أن يعني يرزقه بهذا الشيء بعد أن يؤدي إيه هذه العبادة. طيب تذكروا حديثا بهذه المناسبة، ذهبت إلى لأداء عمرة في السعودية، أول عمرة كنت أطلعها. فالمهم كنا رايحين مع اتحاد الطلبة، فأول ما نزلنا رحنا كنا كان في آخر يوم في رمضان، كان في آخر السبعينات كده. فالمهم رحنا إيه نزلنا الشنط بتاعتنا قدام إيه قريب كده من باب الملك عبد العزيز زمان هنا كده، نزلونا وحطوا الشنط فين في الحتة دي، وإحنا كنا فين إحرام وقلنا نخش إيه، سيبنا الشنط في الحتة دي ودخلنا. فدخلت انا من عند باب الملك عبد العزيز كده اول مره اشوف الكعبه، فبصيت كده كان الالوان يعني ايه الواحد انبهر بالايه بالمنظر وبالشكل، تذكر كده الحاجات اللي بيحكوها عن ايه الف ليله وليله والوان يعني ايه المناظر بهرت الواحد. فدخل الواحد ادى الايه ادى العمره وخلصت خالص يعني قريب من الظهر كده كنت انتهيت ما خلصت الايه يعني. طلعت ادور على الشنطه ما لقيتش الايه الشنطة. لا الشنط، الشنط طبعا كان فيها جوازي وكان فيها فلوسي وكان فيها كل الايه كل ممتلكاتي، ابحث عليها مفيش. قالوا فين يا عم الشنط راحت هنا دي؟ قالوا خدوها في المبنى فيش في الحفايه. واحنا ماشيين الحفايه ادور في الايه في السكن اللي هناك مفيش. قالوا ده خدوا شقه في حته ثانيه او اروح الحته الثانيه مفيش. اجي من هنا اجي من هنا مفيش، لغايه يعني تقريبا صلاه العصر برضو ما ايه ما لم اعثر عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وفقني ان انا ادخل اطوف وادعو ان انا يعني اعثر عليه على ضلتي. فالمهم طفت وخرجت من عند فاكر كده حتى الان من الفتره دي عند باب ابراهيم، وانا خارج باب ابراهيم لقيتها في جنب الباب جوه الحرم، بقى ايه اللي دخلها جوه وايه اللي جابها عند الباب مانيش عارف ايه اللي جابها في المكان ده. مهم علمت المكان كويس جدا بقى ورحت سيبها ودخلت طفت تاني قلت شكر لله عز وجل انني وجدت الايه وجدت الدب. فبمناسبة له ضائع يرجوه او ضاع منه تذكرت الحديث بالوقت. ثم قال او يخاف ضياع مال او فاته او ضررا فيه او على مال. قال او ضررا فيه يعني ايه ضررا فيه؟ اي في ماله كاحتراق خبزه او طبخه او اطلاق الماء على زرعه بغيبته. يعني هو مثلا اذا كان الرجل اللي كان يصلي خلف معاذ وخشي على زرعه واجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتم صلاته إيه؟ وحده ويخفف فيها خشية على ايه على ماله. كذلك ان كان هناك خبز في الفرن يخشى ان يعني يحترق او كان هناك ماء مفتوح يخشى ان يغرق زرعه فهذا عذر له ايضا ان يفق الجمعة. قال او يخاف ضررا فيه طبعا ان لم يكن هناك ما ايه ما يجعله يتقي هذا الضرر. ان استطاع ان يتقي هذا الضرر وجب لكن ان لم يستطع ان يتقي هذا الضرر يبقى عليها ايه ان يعني. قال او يخاف ضررا على مال استؤجر لحفظه كنظارة بكسر النون ببستان لحديث ابن عباس مرفوعا. قال او يخاف ضررا على مال استؤجر لحفظه يعني برضو مش شرط على ماله هو على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان لحديث ابن عباس من سمع النداء فلم يمنعه اتباعه عذر. قالوا ما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. هو ضعيف بهذا اللفظ لكن له طريق اخرى يصح بها رواها الحاكم وقال صحيح على شرط الايه على شرط الشيخين. الشاهد منه خوف ايه خوف او مرض. فالخوف ده مطلق بقى خاف على نفسه او خاف عليه او خاف على ماله او خاف موت قريبه كما سيقول لان ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت وهو يتجمر للجمعة يعني بيتبخر او بيضع الطيب ليه للجمعة فاتاه بالعقيق وترك الجمعة. فلو الانسان كان له واحد يعني يخشى انه يموت وهو ذاهب من صلاة الجماعة جاز ان يترك الصلاة ويقف بجواره وخصوصا ان كان سيلقنه ليه يلقنه الشهادة او عزيز عليه سواء كان هذا الرجل يحب ان يراه يجعله بجواره كما كان سعيد يعني اتي بابن عمر له او طلب ابن عمر ان يأتي له. قال كذلك وكذا يحصل له أذى بمطر ووحل ووحل بفتح الهاء ووحل في لغة أخرى لكن ووحل هي اللغة الجيدة. قال أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. كل هذه أعذار يكون في مطر أو وحل أو ثلج أو جليد أو ريح شديدة باردة. يقول بليلة مظلمة وفي الحقيقة التقييد بالظلمة ليس عليه إيه ليس عليه دليل. فلو كانت هناك ريح باردة شديدة سواء كانت الليلة مظلمة أو صحوة فهذا عذر يمنعه من الايه من الجماعة. وذكر حديث ابن عمر أنه كان يأمر المنادي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. وعن ابن عباس في يوم مطير وكان في يوم جمعة في يوم مطر وكان في يوم جمعة أمر المؤذن أن يصلوا في ايه في بيوتهم أو في رحالهم. ويأتي في باب الجمع أنه لا يشترط للصحة الجمع بين العشاءين المغرب والعشاء كون الليل مظلم أو كان يضره تطويل الإمام لحديث معاذ الذي ذكرناه من قبل. ولا يعذر بترك الجمعة والجماعة من جهل الطريق إذا وجد من يهديه. وبالتالي الأعمى أيضا لا يعذر أو حيحمل إن وجد من يقوده إلى المسجد. ومن الأعذار أيضا إذا كان هناك سلطان يطلب ولو خرج حيحبسوه أو حيضربوه أو حيذوه حيضمه فيبقى ده عذر للمن. أو كان له غريم يعني واحد هو مستلف منه وهو معوش فلوس الدين ولما حيابله حيقوله تعالى يا مماطل يا كذاب يا اللي بتاكل حقوق الناس فده عذر أيضا أن يترك طالما أنه هو ما معهوش. إنما لو كان معه ليس ذلك إيه ليس ذلك عذرا. كذلك الخوف من فوات الرفقة يعني عربية ماشية معاه ونزلوا صلوا وسمع العربية عملت إيه هتمشي يبقى ده عذر انه ايه انه يترك الجماعه. غلبت النعاس خلاص جاي من سفر تعبان ولو راح يصلي في الجامع حينام وهو ساكت فهذا عذر انه يجمع وعذر انه ايه انه يترك الجماعه. كل هذه اعذار يجمع هذه الاعذار في الحقيقه أنه إيه؟ أن العذر هذا حدوده أنه يقع في مشقة أو حرج، فكل ما يقعه في مشقة أو حرج فإنه يباح له ترك الإيه؟ ترك الجماعة فيه. يعني دكتور مثلا عشان سنة بيعمل عملية وفاطح بطن واحد وأذن للصلاة، يسيب بطنه ويروح يصلي الجماعة ولا ده عذر؟ ده عذر، أنا خوف على إيه؟ على نفسه، خوف على إيه؟ خوف على نفسه، عذر يبيح له ترك الجماعة والجمعة وأن يجمع أيضا بين الإيه؟ بين الصلاتين. فالأعذار التي توقعه في حرج وفي مشقة أباح له الشارع، وهذه من الإيه؟ من الرخص التي جعلها الشرع، ما جعل لكم في الدين من إيه؟ من حرج. الأمر الذي يوقعكم في مشقة أو في حرج فهذا عذر من الإيه؟ يعني أجاز لك الشريعة تطلب. بس يبقى احنا خلصنا الباب ده وهنخش في صلاة أصحاب الأعذار. أنا جريت المرة دي لأن المرة اللي فاتت أنتوا عطلتوني ما خدش غير سطرين. ها نعم. أي طبعا حرج حرج شرعي. لا، إذا كان سيصيبه ضرر من تركه لهذا الأمر مثلا أذية أو سجن أو ضرب أو قطع مال أو قطع رزق سيكون ذلك أي عذر له، رخصة رخصة له. لكن مما شك ناخذ بالعزيمة في هذه الحالة فهو إيه؟ فهو أول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.